هنا وجدا رقعة عريضة في العشب والشجيرات الصغيرة تظهر أن أحدهم قد مر من هنا، رقعة دامية جدا لدرجة أن الرجلين تراجعا في فزع نحو الغابة ليفرغا ما في معدتيهما من إفطار بعدما اعتراهما من غثيان. فقد وجدا بقية ثياب نوم كورا ملقاة في هذه الرقعة الدامية، أما هواي الذي كان رابط الجأش حتى ذلك الحين فقد انحنى نحو أبيه وهو يكاد يغيب عن الوعي. هنا خاضت كلاب بوب مارشانت خلافها الأول والوحيد في ذلك اليوم، كانت ستة إجمالا. كان هناك كلبان بوليسيان وكلبا مطاردة وكلبان من تلك الكلاب الشبيهة بكلاب الصيد الصغيرة النشيطة والتي يقتنيها الجنوبيون لصيد الراكون. كان هذان الأخيران يريدان الاتجاه إلى المنطقة الشمالية الغربية ضد التيار وعلى امتداد أترابينغاوس، أما البقية فكانت تريد أن تسلك الاتجاه الآخر نحو المنطقة الجنوبية الشرقية. فتشابكت الأدلة، وبالرغم من أن الصحف لم تورد شيئا عن هذا الجزء إلا أنه في وسعي أن أتخيل السباب الفظيع الذي انهال به بوبو عليها بينما يستعمل يديه، وهما بالتأكيد الجزء الأكثر استخداما في جسده قبل أن يسيطر عليها ثانية. لقد عرفت بضعة من مدربي كلاب الصيد في زمني وعلمتني التجربة أنهم سرعان ما يتطبعون بطباعها. نجح بوبو في السيطرة عليها وإبقائها كمجموعة واحدة محكما زمامها، ثم جعلها تشم بقايا ثوب نوم كورا ديتريتش الممزقة، وكأنه يذكرها بالمهمة التي خرجت من أجلها في هذا النهار الذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى منتصف التسعينات فهرنهايت مع حلول الظهيرة. أخذ كلبا الصيد الصغيران يشتمانها مرة أخرى قبل أن يقررا المضي قدما مع بقية الكلاب الأربعة وفي نفس المسار في اتجاه تيار النهر. ما هي إلا 10 دقائق حتى توقف الرجال وهم يدركون أنهم يسمعون أصواتا أخرى غير نباح الكلاب. كان عواء وليس نباحا، كان صوتا لا يمكن لكلب أن يحدثه حتى ولو كان يحتضر، كان صوتا لم يسمعه أحد منهم من قبل في حياته، لكنهم ميزوه من فورهم جميعهم، إنه عويل رجل، هكذا قالوا وهكذا صدقتهم، وأعتقد أنني كنت لأميزه بدوري، فقد سمعت رجالا يصرخون بنفس الطريقة على ما أعتقد وهم في طريقهم إلى الكرسي الكهربائي. هم ليسوا بالعدد الكبير، فأغلبهم يذهبون رابطي الجأش إما ساكتين أو ممازحين وكأنهم في نزهة. أما أولئك الصارخون فهم في العادة ممن يعتقدون بوجود الجحيم ويعرفون أنه ينتظرهم في نهاية ذلك الميل الأخضر. أحكم بوبو زمامه على كلابه مجددا، فقد كانت ثمينة وهو لا ينوي أن يضيعها بسبب هذا العويل وثرثرة ذلك المهووس مضطرب العقل هناك في الأسفل. أعاد الرجال الآخرون حشو أسلحتهم بالذخيرة، فقد أصابهم ذلك العويل بالخوف وتصبب العرق البارد تحت أذرعتهم وعبر ظهورهم وكأنه الثلج. عندما يصل الرجال إلى حالة كهذه فإنهم يحتاجون إلى زعيم إن أرادوا تكملة المسيرة، وهكذا قادهم النائب ماكجي. خرج أمامهم ومشى بسرعة مع أنني أراهن على أنه لم يكن يشعر بنفسه حينئذ، حتى مجموعة من شجر الآلدر عند الطرف الأيمن من الغابة، بينما تبعه البقية بخطوات متسارعة بسبب المنحدر وهم وراءه ب5 خطوات. توقف مرة واحدة فقط حتى يشير إلى الرجل الأضخم جثة بينهم سام هوليس كي يبقى جوار كلاوس ديتريتش. على الجانب الآخر للآلدر كانت هناك أرض منبسطة وأشد رحابة تمتد إلى الغابة على اليمين، أما على اليسار فكان هناك منحدر طويل حتى ضفة النهر. توقفوا جميعا حيث كانوا مصعوقين، وأعتقد أنهم كانوا على استعداد لفعل أي شيء حتى يتفادوا رؤية ما كان أمامهم الآن، ولن ينسى أحد منهم ما رآه. كان أقرب إلى كابوس، أشد ما يكون وضوحا تحت هذه الشمس، ذلك الذي يقبع وراء ستائر وأثاث كل إنسان عادي منهم، يرتاد دار العبادة ويحيا حياة عادية ويمشي على طول تلك الدروب الريفية ويعمل بصدق ويمارس الحب في الفراش الزوجي. هناك جمجمة في كل إنسان، وأنا أقول لك بأن هناك جمجمة في حياة كل إنسان. لقد رأوها ذلك اليوم أولئك الرجال، لقد رأوا ذلك الذي أحيانا ما يبتسم ابتسامة عريضة وراء شبح ابتسامة. ها هو ذا يجلس عند ضفة النهر مرتديا زي عامل، باهتا ملطخا بالدم، أضخم رجل رآه أي منهم في حياته، جون كوفي. كانت قدماه هائلتا الحجم، مفلطحتا الأصابع حافيتين، غطى رأسه بمنديل أحمر باهت اللون بنفس الطريقة التي تغطي بها أي امرأة رأسها قبل أن تذهب إلى دار العبادة، يحيط به البعوض وكأنه غيمة سوداء، على كل ذراع جثة بنت عارية، شعرهما الأشقر الذي كان ذات يوم مجعدا وخفيفا كأنه الزغب يلتصق الآن برأسيهما مخضبا بالدماء، والرجل الذي يحملهما يصرخ نحو السماء في خوار وكأنه عجل معتوه، ووجنتاه السمراوان الداكنتان تبللهما الدموع، ووجهه متشنج في أسى بشع. كان يسفر أنفاسه بقوة وصدره يرتفع وينخفض بعنف حتى إن حمالتي ردائه تكابدان للسيطرة عليه. أنت تقرأ في الصحف وفي أغلب الأحيان مقولة ولم يبد القاتل أي ندم، لكنها لا تنطبق على تلك الحالة هنا، فقد كان الندم يعتصر جون كوفي على ما اقترفه، لكنه لن يموت كمدا. أما البنتان فلا، فقد مزق جسديهما تمزيقا. لا أحد منهم يدري كم مر عليه من وقت وهو متسمر في مكانه، فجميعهم كانوا ينظرون إلى هذا الرجل العاوي والذي كان بدوره وعبر صفحة النهر العريضة الساكنة ينظر نحو قطار يمر على الجانب الآخر مرا عبر مساره نحو الجسر الذي يعبر النهر. بدا أنهم بقوا ينظرون لساعة أو لدهر كامل، ومع هذا فقد بدا وكأن القطار نفسه لم يبتعد، بدا وكأنه يسير في مكانه، وبدا أن الشمس لم تختفي وراء غيمة، وأن بصرهم لم يخدعهم، فها هو ذا أمامهم حقيقيا كعضة كلب. كان جسد الرجل الأسود يهتز ذات اليمين وذات اليسار، ومعه تهتز جثتا كورا وكاثي مثل دمى بين ذراعي عملاق. العضلات الملطخة بالدم في ذراعي الرجل الضخمتين العاريتين تتقلص وترتخي. كان كلاوس ديتريتش هو من كسر هذه اللوحة الصامتة حينما ألقى بنفسه وهو يصرخ نحو ذلك الوحش الذي اغتصب وقتل ابنتيه. عرف سام هوليس عمله وحاول أن يطبقه، لكنه عجز عن ذلك. كان أطول بست بوصات من كلاوس ويزن أكثر منه بسبعين رطلا على الأقل، لكن كلاوس نجح في أن يزيح ذراعيه اللتين أحاطتا به. طار جسد كلاوس عبر الأرض الفاصلة وانطلق يسدد ركلة إلى رأس كوفي. كان حذاؤه الثقيل الذي تكتل الحليب المسكوب عليه وداخله، والذي استحال رائبا في ظل هذه الحرارة ليصيب صدغ كوفي الأيسر بضربة مباشرة، لكن كوفي بدا وكأنه لم يشعر بأي شيء، بل بقي جالسا هناك جاثيا وجسده يهتز بينما يحدق عبر النهر. أتخيله صورة وسط صور الاحتفال بالحصاد، ذلك التابع المخلص وهو ينظر نحو أرض غوشين، إن لم يكن ينظر إلى الجثتين. تطلب الأمر جهود أربعة رجال لسحب هذا المزارع المفجوع بعيدا عن جون كوفي، وكان قد سدد إلى كوفي عددا كبيرا من الركلات واللكمات قبل أن ينجح في إبعاده أخيراً. لم يبدو أن كوفي كان يلقي بالاً لأي مما يحدث له أو حوله، بل استمر فقط في التحديق إلى النهر وهو يترنح. أما بالنسبة إلى ديتيريتش فقد صار ساكناً كما لو أنه أصيب بمس من تيار كهربائي يمر عبر هذا الرجل الأسود ضخم الجثة. اعتدت أن أفكر عبر مجازات واستعارات كهربائية، وعليك أن تعذرني. وعندما انقطع الاتصال أخيرا بين ديتيريتش وذلك المصدر الكهربائي، رقد الرجل هزيلا بلا حراك، وكأنه سقط من فوق سلك حي. جثى مباعدا بين ساقيه عند ضفة النهر، ويداه على وجهه ينشج. لحق به هواي ليعانقا بعضهما، وقد أسند كل منهما جبهته إلى جبهة الآخر. راقبهما رجلان بينما شكل البقية حلقة حول الرجل الذي لم يتوقف عن النواح، وهم يشهرون أسلحتهم، لا يزال يبدو غير مدرك لأي ممن حوله عداه. تقدم ماكجي وهو ينقل قدميه في حيرة قبل أن يقرر أن يجلس. قال بهدوء: يا سيد. فسكت كوفي من فوره. نظر ماكجي إلى عينين محتقنتين من البكاء، ولا تزال دموعهما تجري كما لو أن أحدهم قد نسي صنبورا مفتوحا في الداخل. هاتان العينان بكتا، ومع هذا فهما وحتى الآن غير متأثرتين بشيء، تبدوان محايدتين وهادئتين. ظننتهما أغرب عينين رأيتهما في حياتي، وشعر ماكجي تقريبا بنفس الشيء. كانتا كعيني حيوان لم ير بشريا من قبل قط. هكذا وصف الموقف لصحفي اسمه هامر سميث قبيل انعقاد المحاكمة. سأله ماكجي: يا سيد، هل تسمعني؟ ببطء أومأ كوفي برأسه وهو لا يزال يطوق ذراعيه حول ضحيتيه. كان ذقنا الفتاتين على صدريهما، لذا فلم يكن من السهل تبين وجهيهما بوضوح، وكانت هذه رحمة من الله. هل لك اسم؟ جون كوفي. قالها بنبرة متحشرجة يغلفها البكاء. نفس اسم شراب، إلا أن التهجئة مختلفة. أومأ ماكجي برأسه ثم أشار بإبهامه نحو جيب رداء كوفي المنتفخ. بدا لماكجي أنه من الممكن أن يكون ما بداخلها مسدسا، وهذا لا يعني أن رجلا بحجم كوفي يحتاج إلى مسدس حتى يتسبب بكل هذا الضرر. هذا إن قرر أن ينفجر. ما الذي تضعه هنا؟ جون كوفي، هل هو سكين؟ مسدس؟ قال يا سيدي. قالها كوفي بنفس الصوت السميك، وهاتان العينان الغريبتان المغرورقتان بالدموع والعذاب تنظران إلى الأعلى، وتبدوان بعيدتين وهادئتين بشكل غريب، كما لو أن جون كوفي الحقيقي في مكان آخر غير هذا يطل على منظر طبيعي آخر، حيث لا وجود لهاتين البنتين الصغيرتين الصريعتين. أردف وهو ينظر إلى عيني النائب ماكجي. وجبة غدائي. سأله ماكجي: أوه، الآن تقول لي بعض الطعام، هل ذلك صحيح؟ أومأ كوفي بالإجاب ودموعه تسيل ومعها بعض المخاط من أنفه. ومن أين لأمثالك الحصول على وجبة غداء جون كوفي؟ كان يجبر نفسه على أن يكون هادئا بالرغم من أن رائحة جثتي البنتين في أنفه الآن طيلة الوقت، بل ويمكنه أن يرى الذباب يتحسس طريقه نحو جثتيهما المخضبتين بالدماء. قال لاحقا: إن الشعر كان أسوأ ما في الأمر، وهو ما لم يبح به لأي صحيفة. كان يعتبر أنه من غير اللائق أن تقرأ أي عائلة مثل هذا الوصف. كلا، ولكنني حصلت عليه من الصحفي الذي كتب الموضوع، السيد هامر سميث. بحثت عنه لاحقا، فقد أصابني فيما بعد نوع من الهوس بجون كوفي. لقد أخبر ماكجي هذا لهامر سميث بأن شعرهما الأشقر لم يعد أشقر، بل صار كستنائيا، يسيل الدم من الشعر على الوجنات وكأنه صباغ شعر سيء. وليس من اللازم أن تكون طبيبا حتى تدرك أن ذراعيه وحدهما قد سحقتا الجمجمتين الهشتين سحقا. من المحتمل أنهما كانتا تبكيان، ومن المحتمل أنه كان يريد إسكاتهما. ولو كانت البنتان محظوظتين فإن هذا قد حدث قبل الاغتصاب. كان من الصعب على أي إنسان أن يفكر بصورة سليمة أمام منظر كهذا، حتى ولو كان رجلا مصمما على أداء عمله بوصفه النائب ماكجي مساعد الشريف. إن التفكير السيء يمكن أن يتسبب بالأخطاء وربما بالمزيد من إراقة الدماء. فأخذ ماكجي نفسا عميقا وهدأ نفسه، أو حاول هذا على كل حال. قال كوفي بصوت متحشرج في حزن: حزن يا سيدي، أنا لا أتذكر بالضبط، لأنقلب كلبا لو كنت أتذكر، لكنها وجبة الغداء. حسنا، أعتقد أنه بعض البيض والمخلل. فقال ماكجي: ربما أعرف هذا بنفسي، فليس هناك من فارق بالنسبة إليك. لا تتحرك الآن جون كوفي، لا تفعل يا فتى، فهناك من الأسلحة حولك ما يكفي لمحو نصفك العلوي تماما لو أنك فكرت مجرد تفكير في أن تتحرك. نظر كوفي إلى النهر ولم يتحرك، بينما مد ماكجي يده بلطف إلى جيب صدره وسحب شيئا ملفوفا في صفحة صحيفة ومربوطا بإحكام بخيط جزار. قطع ماكجي الخيط بأسنانه ثم فتح الورقة، وبالرغم من أنه كان متأكدا جدا من أن محتواها كان كما أخبره كوفي، أي وجبة الغداء، كانت هناك شطيرة لحم بالطماطم مع طبقة من الهلام، كما كان هناك أيضا بعض المخلل ملفوف بدوره في صفحة من الصحيفة تحوي تسالية مضحكة لا يمكن لجون كوفي أن يسبر أغوارها. ولكن لم يكن هناك سجق، فقد تناوله باوزر من وجبة غداء جون كوفي الصغيرة. ناول ماكجي وجبة الغداء من ورائه إلى أحد الرجال الآخرين من دون أن تفارق عيناه كوفي. قبع هكذا لفترة وهو يصارع رغبته بإبعاد نظره عنه ولو لثانية. انتهى المطاف بوجبة الغداء بعدما أعيد لفها بإحكام عند بوبو مارشانت، والذي وضعها بدوره في حقيبته حيث يستبقي طعام كلابه. ولم أندهش حين علمت أن في الحقيبة بعض صيد السمك. لم يتم تقديم تلك الوجبة كدليل في المحاكمة، فالعدالة في هذا الجزء من العالم سريعة، ولكن ليس لدرجة استعراض وجبة من اللحم والطماطم، ولكنني رأيت بعض الصور لها. سأله ماكجي بصوت خافت مخلص: ما الذي حدث هنا؟ جون كوفي، أتريد أن تخبرني بما حدث؟ عندها سرد كوفي على مسامع ماكجي والآخرين نفس التفاصيل التي حكاها لي، كما كانت هي أيضا آخر كلمات قالها المدعي العام لهيئة المحلفين بمحاكمة كوفي. قال جون كوفي وهو يحمل جثتي البنتين العاريتين المنتهكتين الصريعتين بين ذراعيه: لم أستطع أن أمنع هذا الشيء بداخلي. بدأت الدموع تسيل على خديه من جديد وهو يردف: حاولت أن أمنع نفسي، لكن الوقت كان قد فات. فقال ماكجي: ألقي القبض عليك أيها الفتى بتهمة القتل، ثم بصق على وجهه. خرجت هيئة المحلفين للتشاور لمدة 45 دقيقة، وهو وقت كاف لتناولهم وجبة غداء صغيرة. فهل كانت لديهم شهية لتناول أي طعام بعد كل هذا؟ 5. أعتقد أنك تعلم أنني لم أقع على كل هذا في أثناء ظهيرة يوم حار من أيام أكتوبر داخل مكتبة السجن التي سرعان ما ستصبح أثرا بعد حين، وعبر واحدة من مجموعات الصحف القديمة التي كدست في زوج من صناديق بومون البرتقالية. لكنني علمت ما يكفي لأن يطير النوم من عيني في تلك الليلة، وعندما نهضت زوجتي في الثانية بعد منتصف الليل ووجدتني أجلس في المطبخ أشرب اللبن الرائب وأدخن سيجارة تبغ لففتها بنفسي، سألتني عما إذا كنت على ما يرام، فكذبت عليها، وهو أمر لم يحدث سوى نادرا طيلة سنوات زواجنا الطويلة. قلت لها إنني قد تشاجرت مجددا مع بيرسي ويتمور. كنت قد تشاجرت معه بالطبع، ولكن ذلك لم يكن السبب وراء سهادي. كنت عادة ما أترك بيرسي وشأنه في المكتب. قالت في دلال: حسنا، انسى أمر ذلك العفن وعد معي إلى الفراش. لدي شيء سيساعدك على النوم، ويمكنك أن تنال منه كل ما تريد. فقلت متهربا: يبدو لي ذلك جيدا، ولكن أرى أنه من الأفضل ألا نقوم به. أشعر ببعض الألم عند التبول، ولا أريد أن ينتقل هذا إليك. رفعت حاجبيها متعجبة: بعض التعب عند التبول، ها؟ لابد من أن العاهرة التي وقعتها حين كنت في باتون روج كانت مريضة هذه المرة. إلا أنه لم يسبق لي أن كنت في باتون روج، ولم يسبق لي أن وقعت أي عاهرة، وكلانا نعرف ذلك. إنها مجرد عدوى بسيطة في مجرى البول. كانت أمي تقول إن الأولاد يصابون بها عندما يتبولون في الهواء الطلق وقت هبوب ريح الشمال. كانت أمك أيضا معتادة على البقاء طوال النهار في البيت تشاؤما كلما أراقت الملح. ما رأيك بالدكتور سادلر؟ قلت وأنا أرفع يدي وكأنني أقسم لها: كلا، سيطلب مني أن أتناول السلفة، وعندها سأتقيأ على كل قادم إلى مكتبي بحلول نهاية الأسبوع لندع هذه العدوى تأخذ دورتها وتمضي لحالها. ولكن وفي هذه الأثناء أظن أنه من الأفضل أن نتوقف قليلا عن المرح. قبلت جبيني فوق حاجب الأيسر، وجنس تعلم تماما ما يفعله بي هذا. يا للطفل المسكين، وكأن بيرسي ويتمور لا يكفيك، إذن لا تتأخر على الفراش. بالفعل لم أتأخر، ولكنني وقبل أن آوي إلى الفراش خرجت إلى السقيفة الخلفية لإفراغ مثانتي، وتأكدت حينها من اتجاه الريح بإبهام مبلل قبل أن أفعل. إن ما يخبرنا به آباؤنا وقت الصغر نادرا ما ينسى، ولا علاقة لهذا بما إذا كان ما نتلقنه هراء أم لا. إن التبول في الهواء الطلق واحد من مباهج حياة الريف والتي لم يتناولها الشعراء أبدا. إلا أنني لم أشعر بأي بهجة تلك الليلة، فقد كان البول الخارج مني يحرقني، وكأنما أتبوله كيروسين أمسكت فيه النيران. وبالرغم من ذلك فقد كنت أرى أن هذا لا شيء مقارنة بما أحسست به تلك الظهيرة، وأن الأسوأ كان قبل هذه اللحظة بيومين أو ثلاثة. كان عندي أمل في أن ينصلح حالي، إلا أنه كان أملا بلا أساس. لم يخبرني أحد بأن ذلك الفيروس الذي يستقر هناك حيث الدفء والرطوبة يمكن أن يرتاح ليوم أو اثنين قبل أن يشتد من جديد. كان هذا كفيلا بأن يدهشني، وكنت لأدهش أكثر لو علمت أنهم وفي غضون 15 أو 20 سنة سيتمكنون من ابتكار أقراص تتناولها فتبيد تلك العدوى في زمن لا يكاد يذكر، وفي حين قد تصيبك تلك الأقراص ببعض الغثيان بالمعدة أو بإدرار البول، إلا أنها لن تدفعك أبدا للتقيؤ كما هو الحال مع سلفة الدكتور سادلر. لم يكن هناك في العام 1932 الكثير مما يمكن للمرء أن يفعله في هذا الصدد عدا أن يصبر وأن يحاول تجاهل ذلك الإحساس الناري المتدفق من مثانته. فرغت ثم توجهت إلى غرفة النوم، واستسلمت في النهاية للنعاس لأبصر في أحلامي بنتين خجولتي البسمات يسيل الدم من بين خصلات شعرهما. 6. وجدت في الصباح التالي رسالة قصيرة على ورقة وردية اللون فوق مكتبي، يطلب مني المرور على مكتب المراقب حالما أقرأها. كنت أعرف الغرض من هذا، فهناك قواعد غير مكتوبة ولكنها مهمة جدا في هذه اللعبة، وكنت قد توقفت عن تطبيقها بالأمس، لذا كنت أعمل على تأجيل مروري هذا بقدر الإمكان مثل ما أفعل بشأن الذهاب إلى طبيب المسالك البولية. كنت محبا دوما لتسويف الأمور. على كل حال لم أعجل إلى مكتب المراقب مور، وبدلا من ذلك خلعت عني المعطف الصوفي الرسمي وعلقته على مقعدي، وأدرت المروحة القابعة في الركن. كان اليوم حارا، ثم جلست أطالع التقرير الليلي الذي تركه لي بروتوس هويل. لم يكن فيه ما يستدعي القلق. لقد بكى ديلا كوروا لبعض الوقت قبل أن ينام، وهو أمر اعتاده أكثر الليالي. كان يبكي على حاله وليس على أولئك الناس الذين شواهم أحياء، هذا ما أنا متأكد منه. وبعد ذلك أخرج السيد جينجلز الفأرة من صندوق السيجار الذي يحتفظ به في داخله. كان هذا يبعث الهدوء في نفس ديلا كوروا لينام بعدها كطفل لبقية الليلة، بينما ينام السيد جينجلز فوق بطن ديلا كوروا وذيله أسفل كفيه وعيناه لا ترمشان. يبدو الأمر كما لو أن ديلا كوروا بحاجة إلى ملاك حارس، لكن الحكمة اقتضت أن يكون الملاك الحارس لهذا القاتل القادم من لويزيانا فأرا. لم يرد كل هذا في تقريره بالطبع، لكنني قمت بعدد من النوبات الليلية لما يكفي لأن أقرأ ما بين السطور. كانت فيه ملحوظة قصيرة حول كوفي. رقد مستيقظا هادئا في الغالب، وربما بكى لبعض الوقت. حاولت التحدث إليه، لكنني لم أحصل سوى على بضع تمتمات مزمجرة غير مفهومة من كوفي، فصرفت النظر عن الفكرة. ربما صادف بول أو هاري حظ أفضل مني. إن المبادرة بالكلام هي جوهر عملنا. حقا لم أكن أعلم هذا وقتها، ولكن المرء حين يتأمل الأمر الآن وهو في وضعية الشيخوخة التأملية الغريبة هذه، أعتقد أن السن المتقدمة تبدو غريبة بالنسبة إلى القوم الذين يصلون إليها، فإنه يفهم أن هذا كان صحيحا بالفعل، ولا أدري لماذا لم أتبينه آنذاك، فقد كان ذلك جوهريا لعملنا تماما كما هو التنفس لحياتنا. لم يكن من المهم أن يجيدهم المبادرة بالكلام، ولكنه كان أمرا حيويا بالنسبة إلي ولهاري وبروتال ودين، وكان ذلك أحد الأسباب التي جعلت بيرسي ويتمور أشبه بكارثة تتحرك على قدمين. فالنزلاء كرهوه والحراس كرهوه وكل شخص كرهه، ولم تسانده سوى علاقات رجال السياسة ببيرسي نفسه، وربما أقول ربما بأمه. كان مثل جرعة من الزرنيخ الأبيض قام أحدهم برشها فوق كعكة زفاف، وأعتقد أنه سبب الكارثة منذ البداية. كان أشبه بحادث ينتظر الجميع حدوثه. أما بالنسبة إلى بقيتنا فكنا سنسخر من فكرة أن أهمية عملنا ليست في كوننا حراسا لهؤلاء المدانين، ولكن في كوننا أطباء نفسانيين لهم. ولا يزال جزء مني يسخر من تلك الفكرة حتى اليوم، لكننا كنا نجيد المبادرة بالكلام معهم. فمن دون الكلام يصاب هؤلاء الرجال الذين ينتظرون صاحبنا الكرسي الكهربائي بالجنون لا محالة. دونت ملاحظة في أسفل تقرير بروتال حول الكلام مع جون كوفي لأحاول معه على الأقل، وبعد ذلك انتقلت إلى ملاحظة تركها لي كيرتس أندرسون مساعد المراقب الرئيسي. قال إنه أي أندرسون توقع ورود أمر بتنفيذ حكم الإعدام على إدوارد ديلا كوروا. أخطأ أندرسون في تهجئة اسم الرجل من جديد قريبا جدا، وطبقا لهذه الملاحظة فإن كيرتس كان قد علم من مصدر موثوق بأن ذلك الفرنسي الصغير سيعدم قبل 27 أكتوبر حسب ما يعتقد. وعادة ما تكون تخمينات كيرتس أندرسون مطلعة جدا، ولكن قبل ذلك الوقت نتوقع ورود نزيل جديد اسمه ويليام وارتون. يقول كيرتس: يمكنك أن تسميه الطفل المشاغب، فهو متوحش مجنون ويفتخر بهذا. أثار الفزع في جميع أنحاء الولاية طيلة السنة الأخيرة، إلى أن نجحوا في الإمساك به. قتل 3 أشخاص بضربة واحدة وامرأة حبلى ورابعا عند بوابة الولاية. هو شرطي دورية حكومي، ولكنه فشل في قتل نادرة عفة وأعمى. ابتسمت بعض الشيء أمام هذا التعليق الأخير وتابع قائلا: وارتون في 19 من عمره، يميزه وشم بيلي ذا كيد على ساعده. سيكون عليك أن تعرفه قدره وتتعامل معه بعنف، وأنا أضمن لك نجاح ذلك على أن تتوخى الحذر وأنت تفعل ذلك، فهذا الرجل لا يهمه أحد. واضعا خطين تحت هذه العبارة بالذات، ثم أنهى تقريره بهذه الجملة: أعلم كذلك بأنه قد لا يمكث هنا طويلا، فهو قد استأنف الحكم مستغلا حقيقة كونه قاصرا. صبي مجنون يستأنف حكمه، ومن المتوقع ألا يمكث هنا طويلا. لا بأس بهذا، صار اليوم بغتة أشد حرارة مما يحتمل، ولم يعد باستطاعتي تأخير لقاء مور لأكثر من هذا. لقد تعاملت مع 3 مراقبين طيلة سنوات عملي كحارس في كولد ماونتن، وكان هال مور آخرهم وأفضلهم، وهو بسيط وصادق ويفتقر حتى إلى ذكاء كيرتس أندرسون، ولكنه يتصف فقط بحنكة سياسية مكنته من البقاء في منصبه طيلة تلك السنوات، ويتصف كذلك بنزاهة تمنعه من الانجراف نحو غواية هذه اللعبة، إلا أنه لن يرتقي إلى أي منصب أعلى، ولكنه غير مهتم لذلك. لقد كان حينها في 59 من عمره، مع وجه أقرب إلى وجه كلب بوليسي مدرب، حتى إنني متيقن من أن بوبو مارشانت يشعر بالألفة حين رؤيته. شعره أشيب ويداه ترتعشان، معانيتين نوعا من الشلل، لكنه قوي البنيان. ففي السنة السابقة وعندما هاجمه سجين في ساحة التمرين بلوح خشبي انتزعه من أحد الصناديق، ثبت مور في مكانه وقبض على رسغ مهاجمه ولواه بقسوة حتى إن العظام تهشمت وكأنها غصن جاف ألقي وسط اللهب. جث المهاجم أرضا على ركبتيه وبدأ يصرخ متوسلا وينادي أمه، فقال له مور بلكنته الجنوبية المثقفة: لست بأمك، ولو كنت مكانها لرفعت تنورتي وتبولت عليك في نفس المكان الذي أتى بك إلى هذه الدنيا. عندما وصلت مكتبه هم بالنهوض فأشرت إليه ألا يفعل. جلست على المقعد قبالة مكتبه وبدأت بسؤاله عن حال زوجته، وهو في الحقيقة أمر غير لائق ما عدا في هذا الجزء من العالم. سألته: كيف حال جميلتك؟ كما لو أن ميليندا في الربيع 17 لها وليست في سن 62. كان اهتمامي بها حقيقيا، فقد كان من الممكن أن أحب وأتزوج تلك المرأة لو كان لمساري حياتينا أن يتقاطعا، لكنني كنت أهدف كذلك إلى أن أشغله بعض الشيء عن مقصده الرئيسي من لقائي. تنهد بعمق: ليست على ما يرام بول مطلقا. المزيد من نوبات الصداع؟ نوبة واحدة فقط هذا الأسبوع، لكنها كانت الأسوأ. أرقدتها على ظهرها أغلب النهار أول أمس، وقد زاد الآن معها ذلك الضعف في يدها اليمنى. رفع يده اليمنى المنمشة، راقبناها ترتعش فوق نشافته للحظة أو اثنتين، وبعدها أنزلها مجددا. كنت أعلم أنه لم يكن ليخبرني بأي شيء مما يخبرني به الآن، لولا أنه لم يكن يجد بدا من هذا، مع أنني كنت لأبذل ما في وسعي حتى لا أسمع أي شيء مما أسمعه الآن. لقد بدأت نوبات صداع ميليندا في الربيع، وكان طبيبها يقول طيلة ذلك الصيف إنه من نوع صداع الشقيقة الناجم عن التوتر العصبي، ربما سببه التوتر السائد مع اقتراب هال من التقاعد، إلا أن أي منهما لا يسعه الانتظار حتى تقاعده. وقد أخبرتني زوجتي بأن داء الشقيقة ليس من بين أمراض الكبار بل الشباب، وحينما يصل من يعانون منه إلى سن مقاربة لسن ميليندا مور، فإنهم عادة ما يتحسنون، وليس أن تتحول حالتهم إلى الأسوأ. والآن تطور الأمر إلى ضعف في اليد، لذا يبدو لي أن ما تعانيه ليس ناجما عن التوتر العصبي، بل هي بوادر نوبة قلبية مميتة. قال مور: يرغب الدكتور هافرستروم بذهابها إلى مستشفى في أنديانولا لتجري بعض الفحوصات وأشعة إكس لرأسها. إنه يشك في أمر ما، وهي تكاد تموت خوفا، وأصارحك القول إنني أشد خوفا منها. بلى، ولكن عليك أن تحرص على إجراء تلك الفحوصات، لا تنتظر، فلو كان هناك شيء تظهره تلك الأشعة فمن المؤكد أنهم سيسارعون بعلاجه. وافقني الرأي قائلا: عجل. وبعد ذلك وللحظة واحدة كانت هي الوحيدة طيلة ذلك الجزء من لقائنا، تلاقت أعيننا فكسر كل منا نظرته. بيننا نوع مثالي من التفاهم لا نحتاج معه إلى كلمات. من المحتمل أن تكون تلك بوادر نوبة قلبية مميتة. أجل، هذا محتمل، كما يمكن أن يكون ورما سرطانيا استوطن في دماغها، وإذا كان ذلك فإن فرص نجاح أطباء أنديانولا في علاجها تكاد تكون معدومة. تذكر أننا لا نزال في العام 1932، حيث لا علاج لشيء بسيط نسبيا كعدوى المسالك البولية، إلا أن تتعاطى السلفة وتتحمل الرائحة أو أن تعاني وتصبر. أشكرك على اهتمامك بول، ولكن دعنا الآن نتحدث بشأن بيرسي ويتمور. عندها أغلقت عيني كمن كان يتوقع الحديث حول هذا الموضوع. قال المراقب بصوت محايد: لقد تلقيت مكالمة من عاصمة الولاية هذا الصباح، كانت مكالمة غاضبة جدا، وأنا متأكد أنه بمقدورك تخيل هذا بول. إن الحاكم مشغول جدا بزواجه لدرجة يمكنك معها أن تعتبره غير موجود، إذا كنت تفهم ما أقصده. ولدى زوجته أخ لديه ولد واحد، وذلك الولد هو بيرسي ويتمور، ولقد دعا بيرسي أباه ليلة أمس، ودعا أبو بيرسي عمة بيرسي. هل علي أن أستمر في سرد شجرة العائلة طويلا؟ قلت: كلا، فبيرسي يشتكي مثله مثل أي طفل مدلل في الصف يشي لمعلمه عن زملائه. وافقه مور قائلا: أجل، هذا هو تقريبا ما حدث. سألته: أتعرف ما حدث بين بيرسي وديلا كوروا عندما حضر ديلا كوروا إلى هنا؟ قصة بيرسي وتلك الهراوة الملعونة؟ نعم، ولكن... وأنت تعلم كيف يمرر تلك الهراوة على قضبان زنزانته أحيانا، وكأنها عادة لديه. هو وقح وغبي، ولا أعلم كم سيمضي من وقت قبل أن ينفد صبري تجاهه. تلك هي الحقيقة. نعرف بعضنا منذ 5 سنوات، يمكن أن يكون ذلك وقتا طويلا كي يعتاد شخصان على بعضهما، وخاصة عندما يكون جزء من عملنا هو مقايضة الحياة بالموت. ما أقصده هو أنه يفهم ما أعنيه، وليس أنني أنوي الاستقالة، على الأقل ليس وهذا الكساد يضرب خارج جدران هذا السجن مثل مجرم خطير يجول بحريته، كساد لا يمكن للمرء أن يحبسه كما هو حال المذنبين هنا. فهناك رجال أفضل مني، إما على قارعة الطريق أو يعيشون حياة بائسة. كنت محظوظا وأعرف ذلك، لقد كبر الأولاد وانزاح هم الرهن، رهن تلك الكتلة الرخامية ذات 200 رطل عن صدري خلال 2 سنوات الماضيتين. ولكن على المرء أن يأكل وأن يطعم زوجته أيضا، كما تعودنا على أن نرسل إلى ابنتنا وصهرنا 20,000 متى أمكننا ذلك، وحتى حينما لا يمكننا ذلك أحيانا، إذ تبدو لنا رسائل جين مستميتة جدا. كان مدرسا في مدرسة ثانوية، ولكنه الآن عاطل عن العمل، وإذا لم يكن هذا يعني البؤس في تلك الأيام، إذن فلا معنى لهذه الكلمة، لذا لا يمكن لا يمكن أن تترك عملا يمنحك دخلا ثابتا كعملي هذا، ليس عن عمد. كان ذلك هو الحال معي، لكن دمي ليس إلى هذه الدرجة من البرود، فقد كانت درجات الحرارة في الخارج أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وتلك العدوى تزحف داخلي وترفع درجة حرارتي لدرجة أكبر. وعندما يصل إنسان إلى مثل حالة هذه، فإن قبضته أحيانا ما تطيش على غير هدى. ولو أنك لكمت رجلا له ظهر مثل بيرسي ويتمور، فمن الأفضل لك أن تستمر في اللكم، فأنت بالفعل تخطيت نقطة لا عودة. بقي مور على هدوئه وهو يقول: عليك أن تكون عونا له، هذا ما دعوتك لأخبرك به. لقد علمته من شخص ذي منصب رفيع، وهو نفس الشخص الذي هاتفني هذا الصباح. في الحقيقة لقد قدم بيرسي طلبا للإقامة في بيريار ريج، وسيتم قبول هذا الطلب. بيريار؟ إن بيريار ريج هو واحد من مستشفيين حكوميين. ما الذي ينويه هذا الصبي؟ يتجول بين المرافق الحكومية؟ إنه عمل إداري، والراتب أفضل، والتعامل مع الورق أفضل بكثير من دفع أسرة المستشفى خلال ساعات اليوم الحارة. ثم تبسم بعض الشيء وهو يعقب: تعرف بول، كان بإمكانك التخلص منه بالفعل لو لم تضعه ضمن فريق تنفيذ حكم الإعدام مع فان هاي بينما كان الرئيس يمر. للحظة بدا لي كلامه غريبا جدا، حتى إنني لم أفهم ما كان يرمي إلي، وربما كنت أنا من لا يريد أن يفهم. سألته: وأين كان من الممكن أن أضعه سوى في ذلك المكان؟ تبا بالكاد كان يعرف ما يفعله، ولو جعلته واحدا من ضمن فريق تنفيذ أحكام الإعدام ف... لم أتمم كلامي، لم أستطع أن أتمم كلامي، فقد كان لساني على وشك أن ينفلت بكلام لا لزوم له. بالرغم من هذا، فقد كان من الأفضل أن تبعده عن ديلا كوروا، هذا إن لم تكن تريد أصلا التخلص منه. نظرت إليه فاغر الفيه، لقد فهمت أخيرا الهدف الذي يسير إليه كل هذا الحديث، وصار من الممكن أن أتكلم. ماذا تقول؟ إنه يريد التعامل مع أحدهم عن قرب، وبالأخص مع شخص على هذه الدرجة من العته. هز مور كتفيه، كانت عيناه هادئتين حينما كان يتكلم عن زوجته، أما الآن فبدتا متصلبتين جدا. إن عتها ديلا كوروا موجود ومقيم سواء كان ويتمور في الفريق أم لا، أليس هذا صحيحا؟ نعم، ولكنه قد يفسد الأمور، بل إنه في الحقيقة هال أقرب إلى أن يفسد الأمور، ونحن نتحدث هنا عن 30 أو أكثر من شهود تنفيذ الأحكام، وعن مراسلين صحفيين من كل مكان. ستعملان أنت وبروتوس هويل على ألا يحدث هذا، وحتى إن حدث هذا فسيتم تسجيل هذا في ملفه، وسيبقى هذا ملفه إلى أن يخرج قريبه ذاك من منصبه. أفهمتني؟ فهمته، وهو ما جعلني أشعر بالخوف والغثيان في آن معا، لكنني فهمته. قد يريد البقاء حتى تنفيذ الحكم في كوفي، ولكننا إن كنا محظوظين فسوف يكفيه أن يشارك في تنفيذ حكم ديلا كوروا. عليك فقط أن تتأكد من أن تشركه في تنفيذ ذلك الحكم بالذات. كنت قد خططت لإبقاء بيرسي ضمن فريق غرفة التحكم من جديد، وذلك حتى تنفيذ الحكم في ديلا كوروا ونقل جثته إلى تلك العربة القابعة قبالة السجن، ولكن ها هي تلك المخططات تبتعد أكثر من أن يحملني أحدهم مسؤولية المبادرة بها. فأومأت له متفهما، كنت أعلم أنها مجازفة قد قبلتها، لكنني لم أعقب على كلامه، فإذا كان هذا كفيلا بتخليصي من بيرسي ويتمور فأنا على استعداد للتحالف مع أي كان لأجل هذا، فليشارك في إعدامه، وليثبت على رأسه القبعة، ولينظر إليه بعد ذلك من خلال الشبكة، وليخبر فان هاي بأن يحرك القابس، وليراقب ذلك الفرنسي ضئيل الحجم وهو يرتعش بفعل التيار الساري في جسده، والذي أخرج بيرسي ويتمور عفريته من مصباحه. دعه يستمتع، إذا كان تنفيذ الأحكام يجلب له كل هذه المتعة الحقيرة، دعه يستمر حتى يصل إلى بيريار ريدج، حيث سيحصل على مكتبه الخاص ومروحة تبرد له المكان. وحينما يخرج عمه ذاك من منصبه في الانتخابات القادمة ويكون عليه أن يجد عملا مثله مثل بقية البؤساء، وفي عالم لا يدخل فيه كل الأشرار السجون، وحيث سيجد حتما من سيلقنه الدرس قاسيا، عندها سيكون الحال أفضل. قلت له وأنا أنهض: حسنا، سألحقه بفريق تنفيذ الحكم على ديلا كوروا، أما في هذه الأثناء فسأعمل على تهدئة الجو معه. فقال وهو ينهض بدوره: جميل، بالمناسبة ماذا حل بك؟ كان يشير مباشرة إلى موضع الداء في. يبدو لي أنه تحسن قليلا. رافقني حتى الباب: لا بأس، بالمناسبة ماذا عن كوفي؟ هل سيشكل لك مشكلة؟ لا أعتقد هذا، إنه هادئ تماما حتى الآن. لديه عينان في غاية الغرابة، لكنهما هادئتان، إلا أننا سنبقيه تحت المراقبة فلا تقلق. تعلم ما اقترفه؟ بالطبع. بالتأكيد. كنا قد وصلنا إلى المكتب الخارجي حيث تقبع الآنسة هانا من دون أي عمل حقيقي، وهذا هو حالها منذ رأيتها على ما يبدو. كنت سعيدا لانتهاء هذه المقابلة، وأشعر أنني لم أخرج منها بخسائر، وكان من الجميل أن أعرف أن هناك فرصة للخلاص من بيرسي في نهاية المطاف. قلت: أرجو أن تبلغ ميليندا سلامي، وعليك ألا تقلق وتغتم لحالها، فربما تبين لنا أنها لا تعاني سوى من داء الشقيقة. قال وابتسامة ترتسم أسفل عينيه المرهقتين: كم أتمنى هذا. كان هناك تنافر عجيب بين ابتسامته ونظرات عينيه. أما بالنسبة إلي فقد عدت إلى العنبر إتش لأبدأ يومي. كان هناك الكثير من الأوراق التي علي أن أقرأها وأكتبها، وأن أشرف على تنظيف الأرضيات وتقديم الوجبات وترتيب أعمال الأسبوع التالي، مئات التفاصيل الصغيرة، ولكن الأهم هو التعامل مع هؤلاء الذين ينتظرون دورهم للرحيل. انتظار إدوارد ديلا كوروا حتى يسير الميل الأخضر، وانتظار ويليام وارتون حتى يصل بشفتيه المزمومتين ووشم بيلي ذكيد على ساعده، والأهم من كل هذا هو انتظار خروج كابوس بيرسي ويتمور من حياتي. 7. كان فأر ديلا كوروا أحد الألغاز. لم أرى فأرا في العنبر إتش قبل ذلك الصيف، ولم أرى أي فأر بعد انقضاء ذلك الخريف، بعدما رحل ديلا كوروا عن عالم الأحياء في ليلة حارة من ليالي أكتوبر، وقد رحل منه بأسلوب شنيع جدا حتى إنني أعجز عن إجبار نفسي على تذكره. زعم ديلا كوروا أنه قد درب ذلك الفأر الذي صار له اسم بيننا، ويلي ستيمبوت، ولكنني أعتقد أن الفأر هو من درب ذلك الرجل، وكذلك شعر دين ستانتون ووافقنا بروتال. كلاهما كانا موجودين في الليلة التي ظهر فيها الفأر للمرة الأولى، وكما قال بروتال: إن هذا الفأر أليف بطبيعته وأذكى مرتين من ذلك الغبي الذي يعتقد أنه يمتلكه. كنت ودين في مكتبي نراجع سجلات السنة الماضية ونستعد لكتابة رسائل متابعة ترسل إلى شهود 5 أحكام إعدام نفذت، ولكتابة متابعات لستة أحكام أخرى تعود إلى العام 1929. كنا نريد بالأساس معرفة شيء واحد فقط: هل كانوا مرتاحين للخدمة التي قدمت؟ أعلم أن هذا يبدو غريبا وبشعا، لكنه أمر مهم بالنسبة إلينا، وهم كدافعي ضرائب يعدون بمثابة عملاء لنا، عملاء لهم خصوصيتهم، فالنساء والرجال الذين سيأتون عند منتصف الليل لمراقبة رجل يموت يكون لديهم من الأسباب الملحة والخاصة التي تدفعهم لأن يكونوا حاضرين. هذا احتياج خاص، ولو كان الإعدام عقابا سليما فلا بد من تلبية ذلك الاحتياج، فهم في كابوس، والغرض من تنفيذ الإعدام هو أن نؤكد لهم أن الكابوس قد انتهى، وربما يكون هذا هو المقصد أحيانا. نادانا بروتال من خارج الباب حيث كان يجلس إلى المكتب عند رأس القاعة. هاي أنتما الاثنان، تعال إلى هنا. نظرت ودين إلى بعضنا بعضا بتعبير تنبه متماثل، ونحن نعتقد أن شيئا ما قد حدث، إما لذلك الهندي الأحمر القادم من أوكلاهوما، كان اسمه آرلين بيتربيك، لكننا اعتدنا مناداته بالزعيم، أو كما في حالة هاري تيرويلجر زعيم الجبن، لأنه كان يدعي أن رائحته توحي بذلك، أو لصاحبنا الذي سميناه الرئيس. لكن بروتال بدأ عند تلك اللحظة بالضحك، فعجلنا لنرى ما كان يحدث، فالضحك في العنبر إتش خطيئة تماما كالضحك داخل دار العبادة. كان صاحبنا العجوز توت توت الوفي الذي كان يدير عربة الطعام في تلك الأيام بصحبة عربته المحملة بالمأكولات، وكان بروتال قد أعد لنفسه 3 شطائر تأهبا لليلة طويلة، ومعها الفشار وفطيرتا قمر، هذا إلى جانب سلطة البطاطا التي سرقها توت توت بلا شك من مطبخ السجن، والذي كان من المفترض أن يكون محرما عليه دخوله. كان دفتر اليوميات مفتوحا أمام بروتال، والعجيب أن أي من بقايا الطعام لم تقع عليه حتى الآن، ولكنه كان في البداية بالطبع. سأله دين: ماذا؟ ما الأمر؟ لقد فك المجلس التشريعي كيسه بما يكفي لتعيين غبيا آخر هذه السنة، وبالرغم من كل شيء. ثم أردف وهو ما يزال يضحك: انظر إلى هناك. أشار فوجدنا الفأر. بدأت أضحك بدوري، وشاركني دين الضحك. لم يكن من الممكن عدم الضحك، فذلك الفأر كان أشبه بحارس يقوم بدورات مراقبة، حارس وبري صغير جدا يتأكد من أن أحدا لم يحاول الهرب أو الانتحار، يتجه قليلا نحونا على طول الميل الأخضر، ثم يتلفت من جانب آخر كما لو أنه يفحص الزنزانات، ثم يتقدم إلى الأمام، وزاد من طرافة المنظر تلك الزمجرة والسخرية التي بدأ نزلاؤنا الحاليون بإطلاقها بالرغم من الصيحات والضحكات. فأر بني عادي عاد الطريقة التي يحاكي بها عملية تفقد الزنزانات، بل إنه دخل إلى واحدة أو اثنتين منها وهو يمر من بين القضبان في سلاسة، أجزم بأن العديد من نزلائنا الحاليين والسابقين يحسدونه عليها، إلا أن هؤلاء المجرمين لا يسعون إلى الدخول إلى زنزاناتهم بل إلى الخروج منها بلا عودة. لم يدلف الفأر إلى أي من الزنزانات المشغولة بل الفارغة فقط، حتى اقترب في النهاية من المكان الذي نقف فيه، وتوقعت أنه سيعود أدراجه من جديد، إلا أنه لم يفعل. بدا غير خائف منا على الإطلاق، فقال دين بشيء من التوتر: ليس من الطبيعي أن يقترب الفأر من البشر بهذه الطريقة، ربما كان مسعورا. فقال بروتال وفمه ممتلئ بقضمة كبيرة من شطيرة لحم مملح: آه تبا لك، هل صرت خبيرا في الفئران أيها الرجل الفأر؟ إذن هل ترى الزبد يخرج من فمه أيها الرجل الفأر؟ فقال دين: بل إنني لا أرى فمه أصلا. فضحكنا جميعا على هذه العبارة، وبدوري لم أكن أرى فمه، إلا أنني أرى عينيه كنقطتين سوداوين، ولكنهما لم تحملا أي من مظاهر الجنون أو السعار بل الذكاء واليقظة. لقد أشرفت على إعدام أناس أغبى بكثير من هذا الفأر. انطلق عبر الميل الأخضر حتى بقعة على بعد أقل من 3 أقدام من مكتب المناوب، والذي لم يكن بذلك المكتب الفخم كما قد تتخيل، لكنه أقرب إلى منضدة معلم في مدرسة ثانوية، وهناك توقف وهو يضفر ذيله حول كفوفه وكأنه سيدة عجوز تسوي تنورتها. توقفت عن الضحك فورا وأنا أشعر برجفة باردة تسري فجأة عبر جسمي وحتى العظام. أريد القول إنني لا أعرف سببا لما شعرت به، فلا أحد يحب أن يكون في موقف يجعله يبدو أبله، لكنني بالطبع أعلم السبب. وإذا كان من الممكن أن أبوح بالحقيقة عن بقية ما حدث، فأحذر أنني يمكن أن أبوح بحقيقة هذا. فللحظة تخيلت نفسي ذلك الفأر، ليس كحارس ولكن كمجرم مدان آخر يسير على الميل الأخضر، مدان ومصيري معروف، ولكنني لا أزال قادرا على النظر بشجاعة نحو مكتب يبدو أعلى مني بأميال، وأنظر إلى هؤلاء العمالقة أصحاب الرداء الأزرق والصوت الجهوري ممن يجلسون خلفه، عمالقة يطلقون على مثل هذا الفأر الرصاص، أو يسحقونه بالمكانس، أو يضعون الأفخاخ له، الأفخاخ التي تكسر ظهره، بينما يزحف بحذر فوق أحرف كلمة فيكتور لقضم قطعة الجبن فوق الصحن النحاسي الصغير. لم تكن هناك مكنسة بجوار مكتب المناوب، لكن كان هناك دلو ممسحة لا تزال ممسحته في النشافة. كنت قد أخذت دوري في مسح الميل الأخضر وكل الزنزانات الست قبل فترة قليلة من الجلوس لفرز صندوق السجلات مع دين. رأيت أن دين يهم بإمساك عصا الممسحة ليبعد بها الفأر، فمسست رسوغه بينما أصابعه تلامس المقبض الخشبي الرفيع. دعه وشأنه، فهز كتفيه ساحبا يده. شعرت بأنه لم يكن راغبا بسحقه بها مثلي تماما. قطع بروتال قطعة من شطيرة اللحم ومد يده بها أمامه فوق المكتب وحركها برفق بين إصبعيه. بدا الفأر ناظرا إلى الأعلى باهتمام ونشاط أكبر، كما لو أنه يعرف بالضبط ما هو ذاك، ومن المحتمل أنه يعرف. يمكنني أن أرى وبره ينتفض بينما يتشمم أنفه الهواء. صاح دين متعجبا، آه كلا يا بروتال، ثم التفت إلي وهو يردف، لا تدعه يفعل ذلك بول، فلو أنه أطعم هذا اللعين فإنه بالتالي يفتح باب هذا المكان أمام أسراب من كل المخلوقات ذوات الأربع. فقال بروتال، أريد فقط أن أعرف ما الذي سيقوم به، لنقل إنه اهتمام علمي. نظر إلي، كنت أنا الرئيس هنا حتى فيما يتعلق بأمر يخرج عن روتين العمل مثل هذا الموقف أمامنا. فكرت في الأمر ثم هززت كتفي وكأن الأمر لم يعد يهم. في الحقيقة كنت بدور راغبا بمعرفة ما الذي سيقوم به. حسنا، لقد أكلها بالطبع، ويبدو أنه يدرك أننا نعيش في زمن الكساد، لكن الطريقة التي أكلها بها هي ما أدهشني. فقد اقترب من قطعة الشطيرة وتشمم طريقه حولها، ثم انتصب بجسده أمامها مثل كلب يقوم بحركة تدرب عليها، وأمسكها وفتح الخبز حتى يمكنه الوصول إلى اللحم. فعلها بتعمد وبمعرفة مسبقة، كأنه رجل يتناول عشاءه من اللحم البقري المشوي جيدا في مطعمه المفضل. لم يسبق لي أن رأيت حيوانا يأكل بهذه الطريقة، ولا حتى أي كلب أليف جيد التدريب، ولم يشح بنظراته عنا طوال الوقت الذي أمضاه في تناول الطعام. أتانا صوت جديد، إما أنه فأر ذكي أو أنه يتضور جوعا. كان ذاك هو بيتر بيك، كان قد استيقظ وهو يقف الآن عند قضبان زنزانته، لا يرتدي سوى سروال قصير مترهل، بين أصابع يده اليمنى سيجارة لفها بنفسه، وينسدل شعره الأشيب على كتفيه. ربما كانتا مفتولتي العضلات في السابق، لكنهما الآن متهدلتان.